إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قد تفضل على عباده بكثير من الآلاء والنعم، ورزقهم من الطيبات، وأسبغ عليهم هذه النعم الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها لسان ولا يقوم بحق شكرها إنسان إلا من وفقه الكريم المنان. فاشكروا الله جل وعلا على ما أولاكم وخولكم وحاباكم به. وإن من الشكر لله عز وجل إخراج هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل على عباده المؤمنين طاعة له سبحانه وتقربا إليه وتعبدا وشكرا وحمدا. والزكاة أيها المؤمنون فريضة المال أوجبها الله تعالى على عباده المؤمنين، وله المنة في ذلك عليهم، لأنه سبحانه وتعالى وهبهم المال الكثير وطلب منهم أن يخرج منه القليل. والمال مال الله، وهو الذي استخلفهم فيه، وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، وجعل العباد أمناء عليه ينفذون أمره فيه ويتسابقون في دفع ذل المحتاج وانكساره. بل أكثر من ذلك أيها المؤمنون، جعل الله تعالى الزكاة وهي من الإنفاق في سبيل الله قرينة الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فهذه الزكاة عباد الله هي من أبواب الخير، والإنفاق في سبيل الله من أعظم أبواب الخير، ومن أعظم الإنفاق هذه الزكاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عنوان للفلاح وبرهانا على يقين العبد بربه، ووسيلة من وسائل الرحمة والرضوان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة بدأ بالصلاة ثم قارنها بأعظم أمر وهو الذي يتعلق بحق المخلوق، قال ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولن أتحدث اليوم في خطبة هذه أيها المؤمنون عن موضوع الزكاة بالتفصيل، عن الزكاة ومعانيها وعن شروطها وعن من تجب وفي من تجب، فلعله قد يكون لهذه المباحث وهذه المسائل التي تنتظم هذه العبادة العظيمة مجال آخر. ولكن حسبي أن أذكر بمسألة مهمة تتعلق بالزكاة وهي مصارف الزكاة، والمصارف بمعنى من هم الأشخاص الذين يستحقون هذه الزكاة بأن توضع في أيديهم دون غيرهم. فأقول وبالله التوفيق، لما كان طمع البشر في المال لا حد له، وقد يكون الغني أشد طمعا فيه من الفقير، وكان ضعيف الإيمان لا يرضيه قسمة الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه له، إذا لم يعطيه ما يرضي طمعه، وكان أيضا بعض ضعفاء الإيمان من الأغنياء أو ولاة الأمور قد يتعرضون بسبب الجور أو اتباع الهوى فيضلون قسمة هذه الصدقات. لما كان الأمر كذلك بيّن الله عز وجل هذه المصارف أين توضع بنص كتابه الكريم، وتولى سبحانه وتعالى قسمها بنفسه وجعلها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان من الناس. الصنف الأول من يأخذ لحاجته، وذلك بحسب شدة الحاجة أو ضعفها وقلتها أو كثرتها، وهؤلاء هم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. الصنف الثاني من يأخذها لمنفعته، وهم أربعة أصناف: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون، والغزاة في سبيل الله. ومن هذا يتبين عباد الله أن الآخذ للزكاة إذا لم يكن محتاجا لنفسه أو محققا لمنفعة الغير فلا سهم له في الزكاة البتة. جاء هذا في البيان الإلهي العظيم الذي ذكره الله عز وجل في سورة التوبة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي هذه الآية أيها المؤمنون حكمة بالغة تتجلى في خاتمتها، حيث وصف الله جل وعلا نفسه بالعلم والحكمة، وفي هذا دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال ولا للهوى فيها مقال، لأن الله سبحانه وتعالى قسمها قسما تقتضيه حكمته المتضمنة لعلمه بمخلوقاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد صدر الله هذه الآية التي في سورة التوبة بأداة حصر وهي إنما، والحصر كما يقول العلماء يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، بمعنى أنه لا يجوز إدخال أصناف أخرى ممن لم تتناولهم الآية بذكر وذكرهم أو جعلهم ضمن هذا الحصر المذكور آنفا. وإذا قلنا أن هذه الزكاة تختص بهذه الأصناف الثمانية، فهذا لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية، ولا يجب الترتيب في إعطائها لهم، كأن يبدأ الإنسان بالفقير فإذا لم يجد يعطي المسكين، فإذا لم يجد يعطي العاملين عليها، وهكذا. فلا يجب الترتيب في إعطائها إليه، فطارة يعطى من كان أكثر حاجة، وطارة يؤثر بها الحاضر دون الغائب، وأحيانا أخرى تراعى فيها المصلحة وتحقيق المنفعة للمسلمين، كما هو قول جمهور أهل العلم. فإليكم معاشر المؤمنين بيانا مختصرا موجزا لهذه الأصناف وما يدخل فيها وما لا يدخل. فبدأ الله عز وجل بالفقراء والمساكين، وهم صنفان يجمعهما شيء واحد، الفقر والحاجة. والفقراء أحوج من المساكين، لأن الله عز وجل بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم. فالفقراء الذين لا شيء لهم أو لهم شيئا لا يقع موقعا من كفايتهم، والمساكين أحسن حالا منهم، لأنهم يحصلون على نصف الكفاية ودون تمام الكفاية. ولهذا قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء المساكين أثبت لهم الرزق والكسب، ولكن لما كان كسبهم لا يصل إلى كفايتهم سموا مساكين، وأعطى الله سبحانه وتعالى لهم هذا الحق في أن لهم هذا الحق في الزكاة المفروضة. ثم إن الفقراء أو إن المساكين يتعرضون لسؤال الناس فيحصلون على الكفاية وربما أكثر، بخلاف الفقراء فهم يتعففون ولا يسألون الناس. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين، وهو القول الذي رجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، وتبعه على ذلك من المحققين الكبار الإمام الخطابي. والفقير أو المسكين إنما يعطى من مال الزكاة لسد خلته، إما بأن يعطى له ليطعم أو ليلبس أو ما يكون بحاجة إليه. وهذه الزكاة التي تعطى للفقير والمسكين لا ينبغي أن يراعى فيها حد معلوم، وإنما كما قال العلماء تعطى الزكاة للفقير أو المسكين من أجل أن تخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية لمدة سنة أو على الدوام. ولهذا يخطأ كثير من الناس في إعطائهم للزكاة أنهم يقسمون الزكاة بين عدد كبير من الفقراء، فربما ذلك المبلغ لا يفي بحاجة فقير وعائلته لمدة شهر. والواجب أن الزكاة الواجبة على الإنسان هي زكاة الحول، فأنت تعطي الفقير ما يحتاجه لسنة كاملة، فهذا هو إغناء الفقير. ومن أمثلة ما يعطى للفقير زيادة وإضافة على سد خلة الجوع أو كسوة ما تعرى من جلده، أن يعطى ما يتزوج به إذا كان في حاجة إلى الزواج، والحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الملبس والمأكل والملبس، بل هو من ضروريات الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه الشباب كما في الحديث المشهور، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يبعث مناديا ينادي كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ وذلك ليعطيهم ما يستحقون من مال الزكاة الذي في بيته مال المسلمين. ومن أمثلة ما يعطى الفقير أو المسكين ما يعطى لطالب العلم الفقير ليشتري كتبا، أو ما يقوم به لحاجته وأغراضه. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أن طالب العلم إذا تفرغ لتحصيل العلم، أي تحصيل العلم الشرعي، حتى وإن كان قادرا على الكسب، وربما كان اشتغاله بتحصيل الرزق يمنعه من طلب العلم، فهذا يعطى له من مال الزكاة. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن الذي لا يتأتى منه التحصيل وكان قادرا على الكسب لا يعطى له من مال الزكاة وإن أقام في المدرسة. قال: وهذا هو المذهب الصحيح في مذهبنا، أي على مذهب الإمام الشافعي. هذا فيما يتعلق بالفقير والمسكين. الصنف الثاني الذي جاء ذكره في آية، في آية التوبة وفي مصارف الزكاة، العاملون عليها. والعاملون عليها أيها المؤمنون هم الذين يوليهم الحاكم أو نائبه ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويضعونها في مصارفها، وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة لها أو رعاة الأنعام أو الكتبة لديوانها. ويشترط أن يكونوا من المسلمين المكلفين الأمناء العالمين بأحكام الزكاة، ولا يشترط فيهم الفقر، ويشترط فيهم شرطا آخر، أن لا يكون ممن تحرم عليهم الصدقة. فيجوز للعاملين عليها أن يأخذوا الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأنهم يتقاضون هذا الأجر لعمل أدوه لا معونة لحاجة أصابته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. أي الغني يجوز أن يأخذ الصدقة في خمسة أحوال: الغازي في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله، وإن كان غنيا تعطى له الزكاة لغازي في سبيل الله، أو لعامل عليها، لغازي في سبيل الله أو عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو ابن السبيل، أو رجل تصدق على مسكين بصدقة فأهدى المسكين صدقته للغني. فهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تحل لهم الزكاة، فهذا في العاملين عليها. وينبغي أن ننبه إلى أمر مهم يتعلق بهذا المصرف، وهو أن الإنسان إذا كلف من طرف غيره بإخراج زكاته، بمعنى أن يوكله بصرف الزكاة، هل له أن يحسب نفسه ويعد نفسه من أهل الزكاة وأنه من العاملين عليها؟ الجواب على هذا أنه لا يعد نفسه عاملا عليها، لأن العامل هو الذي يضعه الحاكم لأجل جباية الزكاة. أما أنت في هذه الحال فأنت قد وكلت من طرف غيرك بصرف هذه الزكاة. نعم يجوز لك في حالة إذا كنت فقيرا أو مسكينا أو غارما فلك الأخذ، إن لم يمنعك من الأخذ منها. ولهذا يقول الله عز وجل: والعاملين عليها، ولم يقل والعاملين فيها. وعلى تفيد الولاية كما هو محقق عند العلماء. ثم يأتي المصرف الرابع، وهو المتعلق بالمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يراد تأليفهم على الإسلام أو تثبيتهم عليه، إما لضعف إسلامهم وإما لكف شرهم عن المسلمين، وسواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكفار. وهذا المصرف أيها الإخوة المؤمنون لم ينقطع، بل لا يزال قائما، لا كما يظن البعض أن المؤلفة قلوبهم قد انقطع سهمهم وزال آثارهم. من قال هذا فقد أبعد النجاة، وأبعد منه من قال أن تأليف القلوب لا يكون إلا عند ضعف الإسلام وأهله. ولهذا يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: إن الله تعالى جعل الصدقة، بمعنى الزكاة، جعلها في حقيقتين: الأولى سد خلة المسلمين، والثانية معونة الإسلام وتقويته. وأكتفي بضرب مثال واحد للتدليل على أن هذا السهم باق إلى يوم الناس هذا، وهو مثال حي ما نشاهده الآن من هجرة بعض الكفار الذين كانوا كفار من بلاد الغرب يأتون إلى بلاد المسلمين فرارا بدينهم وحبا بأرض الإسلام وإظهارا لشعائر الإسلام، قد يأتون ولا يجدون من حكومات الدول الإسلامية شيئا من المعونة ليثبتوا على دينهم ويمارسوا شعائرهم. فهؤلاء يحق الناس بأن تؤلف قلوبهم وأن يعطى لهم من مال الزكاة حتى يثبتوا على دينهم، في حين أننا نرى الإرساليات التبشيرية اليوم تقترب من كل أحد يريد التعرف على دينه، فضلا على أن يدخل في دينهم ويعتقد دينهم الباطل. يمدونه بمختلف الإعانات والمساعدات المادية والمعنوية، فهل هذا معتبر للمسلمين؟ إن الزكاة عباد الله التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لو قام بها المسلمون حق القيام لاستطاعوا أن يزيلوا عنهم هذا الكابوس الذي يهدد البشرية اليوم من مسائل الاقتصاد والفقر ومكافحة الجريمة. هذه الزكاة لو قام بها الناس ونفذوا فيها أمر الله عز وجل كما أمرهم وكما طلب منهم لما بقي في المسلمين فقير يئن ولا محتاج ينادي أو يمد يده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأحكامه وأن يرجعنا إلى دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، سبق وأن ذكرنا في الخطبة الأولى الأصناف الأربعة الذين تصرف لهم الزكاة، وهؤلاء يعطونها على جهة التمليك، بمعنى إما لحاجتهم إلى الزكاة أو لاحتياج الزكاة إليهم كالعاملين عليها، بدليل ذكر اللام التي في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقد قال أهل اللغة اللام تفيد التمليك، بينما الأشخاص أو المصارف الأربعة المتبقية الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء يعطون الزكاة جهة لا تمليكا، بدليل أنه ذكر استحقاقهم للزكاة بفي التي تفيد الظرفية ولم يذكرها بلام، فقال وفي الرقاب وفي سبيل الله، فهذه في كما يقول العلماء تفيد الوعاء، وهي تدل بل قالوا أن الانتقال من اللام إلى حرف الفي هذا يدل على استحقاقهم لهذه الزكاة أكثر من الأصناف الأولى، فليتنبه لمثل هذا. ونبدأ بمن يستحقون هذه الزكاة على أنهم تعطى لمصالحهم ولا تعطى لأشخاصهم. فمن بين هؤلاء الذين ذكروا الرقاب، وفي الرقاب، والرقاب هي الزكاة التي تدفع من أجل تحرير العبيد والإماء. وهذا المصرف وإن لم يكن موجودا اليوم قد اندثر من واقع الأمة ولم يكن كما كان في العهد الأول من الإسلام، إلا أن بعض العلماء قال أنه توجد حالة يمكن إدراجها وضمها إلى هذا المصرف، ألا وهي حالة ما إذا آثر الكفار أحدا من المسلمين ثم طلبوا فدية، فقال بعضهم يجوز إعطاء الزكاة لفداء هذا الأسير المسلم، وإعطاء الزكاة لتحرير المسلم من السجن هذا مذهب الحنابلة وهو المشهور من مذهبهم، وقول ابن حبيب من المالكية. وإذا قلنا بهذا يعني أنه لا يزال في هذا المصرف متسع لفداء البصرى من المسلمين، وقد لا نطيل في هذا. ثم يأتي من المباحث الهامة أو من المصارف الهامة في الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل، وهم الغارمون. الغارمون أيها الإخوة هم كل من تحمل ديونا وتعذر عليه أداؤها. إنسان عليه ديون ولم يستطع أداءها. والغارمون على نوعين: غارم لمصلحة الغير، وهؤلاء أولى بالمعونة لأنهم يحققون نفعا للأمة كإصلاح ذات البيت. إنسان أراد أن يصلح بين قبيلتين، جمع مالا وأصلح بينه، نعطيه الزكاة. فهذا المال الذي عليه لا بد أن نعطيه من مال الزكاة. ثم هناك النوع الثاني: الغارم لنفسه، يعني من استدان لأجل نفقة أو كسوة أو شراء أو علاج أو زواج أو شراء سكن وما إلى ذلك، فهذا يعطى من مال الزكاة بشرط كما قال العلماء أن لا يستدين في صرف، يعني أن لا يطلب المال الكثير الذي يعجز عن أدائه، كالذي يريد أن يتزوج ويقيم وليمة في الشيراطون مثلا، فهذا لا يعان، وإنما يعان على حسب حاجته الضرورية. لكن إن زاد على حاجته الضرورية أو كان قادرا على تسديد دينه أو ديونه فهذا لا يعطى من الزكاة. وهناك مسائل أيها الإخوة تتعلق بهذا المصرف أحببت التنبيه إليها لحاجة الناس إليها وكثرة أخطائهم فيها. المسألة الأولى فيما يتعلق بالدين، وهو هل الدين، يعني لو أن فرضنا غنيا أقرض فقيرا أو محتاجا مالا ثم تعذر على هذا الفقير إرجاع المال لصاحبه، هل للمزكي أو لصاحب المال أن يسقط عليه هذا الدين ويحسب ذلك المال من الزكاة التي تجب عليه؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، والصحيح من أقوال العلماء أن إسقاط الدين بحسبه زكاة لا يجوز، وقد صرح شيخ الإسلام بهذا فقال أن إسقاط الدين عن زكاة العين لا يجزئ بلا نزاع، وذلك لأن الزكاة كما لا يخفى عليكم عباد الله فيها أخذ وعطاء، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإسقاط الدين ليس فيه أخذ ولا فيه عطاء. وأمر آخر وهو أن الدين هو في عداد المال التالف، ولا يمكن أن يعد مالا حاضرا بيد صاحبه، فهو كالمال الخبيث أو الرديء الذي ينفق منه الإنسان بدل الطيب، والله عز وجل قال في الكتاب الكريم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تأتي مسألة أخرى ثانية، وهو هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة مطلقا؟ بمعنى لو أن إنسانا كان عنده مال وبلغه النصاب وحال عليه الحول وعليه ديون، ما الذي يجب عليه؟ هل إذا بلغ الحول وحال الحول يخرج الديون ويعطيها لأصحابها ثم يؤدي الزكاة أم أنه يؤدي الزكاة؟ قال العلماء إذا بلغ النصاب المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب على الإنسان أن يخرج الزكاة، لأن الزكاة أيضا دين، ودين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى الكثير من الناس ممن يتهاون في تسديد ديونه وهو قادر على ذلك طيلة السنة، لكن إذا حان موسم الزكاة تذكر ديونه، فربما سارع إلى تسديد ديونه، وقد يكون هذا نوع من الحيلة، لا سيما إذا نقص المال على النصاب فلا تجب الزكاة فيه. يبقى مسألة ثالثة فيما تتعلق بهذه المسألة، بمسألة الغارمين، وهو كما قال العلماء أنه يجوز للابن أن يعطي أباه من الزكاة كما يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة إذا كان غارما. لكن لا يعطيه إن كان فقيرا، لأن النفقة وجب عليه وقد تكون من إسقاط النفقة عليه. فمسألة الدين شيء آخر، فالأب يمكن أن يعطي ابنه من الزكاة إذا كان غارما عليه ديون، أما من حيث النفقة فيجب عليه أن ينفقه، لأنه لو أعطاه كفقير فهو قد أسقط النفقة عن نفسه. ثم يأتي أمر آخر يتعلق بمصارف الزكاة، وهو المتعلق بالمصرف الذي عبر عنه القرآن بقوله وفي سبيل الله. وكلمة العلماء في شرح هذه الكلمة في سبيل الله هي الجهاد والغزو، هي الجهاد والغزو، سواء صرف ذلك المال للمجاهدين أو صرف في الأسلحة التي يقاتلون بها. وعليه لا يجوز بناء المستشفيات ولا المدارس ولا إصلاح الطرق وتعبيدها من مال الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه المصارف صدر الآية بقوله إنما. فلو قلنا في سبيل الله يكون عاما شاملا لجميع أبواب الخير وطرق الخير لما كان في هذا الحصر فائدة تذكر، وقد قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مع أن صرف الأموال في هذه المصارف هو أيضا من أبواب الخير، فلا يكون لمعنى في سبيله معنى. ولهذا قال العلماء في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله غير. ثم يأتي المصرف الأخير وهو قوله تعالى وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي ينقطع أو تنقطع به الطريق ويكون في غير بلده وقد احتاج إلى المال، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، لكن اشترط بعض العلماء أن يكون هذا السفر سفر طاعة، واختلفوا في السفر المباح هل يعطى له من الزكاة أو لا يعطى. فهذه إذن بشكل موجز ومختصر المصارف التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية العظيمة، فينبغي أن تفهم وينبغي أن تضبط بمثل هذه الضوابط التي ذكرناها. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا للعلم والعمل بما علمنا وبما وفقنا إليه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء العبادة على وجهها الأكمل المرضي، وأن يرزقني الله عز وجل وإياكم موافقة الشرع في الظاهر والباطن والإخلاص في السر والعلن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.